محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس وين كنا؟ إبياء الصحار إبياء قسم بالقسم الثاني. قلنا في القسم الثاني يوجد إشكالان. الإشكال الثاني إشكال يا هل تذكرون إذا أريد أن أكرر جوابه، خاف أمس البيان كان فيه قصور حتى ماذا يتضح أحسن. الإشكال الثاني شنو هو إشكال الإشكال الثاني؟ إنه بلي أنت تستصحب الحيوان ذي الخرطوم لا يمكن. ليش؟ لأن الحيوان ذي الخرطوم بقاؤه عن ماذا مسبب؟ بقاؤه عن حدوث الفيء. والأصل عدم حدوث، أصل عدم حدوث، فإذا بالتالي راح يصير ماذا؟ شك سببي مسببي. أشك في بقاء الكل، هذا شك شو نسمينه؟ مسبب. لأجل الشك في حدوث الفيل، هذا يسمونه شك ماذا؟ سببي. حينئذ نقول الأصل الذي يجرياه سببي دون المسبب. السبب ياهو يعني الأصل عدم حدوثه، حينئذ بعد ما يجري استصحاب بقاء حيوان الكلي. هذا الذي أصل الإشكال الثاني. راح أكرر جوابه، قلت خاف أمس تشويش في البيان، الآن أريد أكرر جوابه. الجواب هذا وهو أن يقال على أنه أنت قلت الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفيل. نقول لك صحيح صحيح صحيح، احتمال بقاء الكلي مسبب عن من؟ عن احتمال حدوث الفيل. لكن انت تعال الى جنبة ارتفاع البقاء، انا شو بشوف دي ارتفاع، انت تريد ترفع الكلي، انت تريد ترفع الكلي، تقول هذا ما يجري. ارتفاع الكلي عن ماذا مسبب؟ ارتفاع شو وقت نقول الحيوان ذي الخرطوم الان مرتفع، الان مرتفع، اذا كان الحالف هو ماذا؟ البقر. ولا اصل لنا يعين ان البقة هي الحادثة حتى الكل نقول مرتفع. نحن فقط الاصل الذي اقعدنا اذا اريد نجرياه الاصل عدم حدوث الفيل، هذا صح لا بد، لكن اصل عدم حدوث الفيل شي يقول؟ الفيل لم يحدث وما في ظنه من الكل، يعني من الحيوان الموجود في ظن الفيل هذا لم يحدث. اما اصل الحيوان في الخرطوم الجانة لا ينفي، فيبقى محتمل سنستصحبه، سنستصحب حينها. أكرر يا أخي الشيخ يقول صحيح احتمال بقاء الكل ناتج من احتمال حدوث من الفيل، لكن المهم احنا جنبة الارتفاع الريسة نريد نرفع الكل، انت تريد ترفع الكل، انت تريد ترفع ارتفاع الكل عن ماذا ينشأ؟ من كون الحادث هو ماذا؟ هو البقة. إذا الحادث البقة الآن الكل ماذا؟ قد ارتفع. ولا أصل لنا يعين ان البقتين قد حدثت، حتى نقول الكل مرتفع. قبل ما اتمم، بعض مرات ترى واحد يصير مغفل ويغفل، تطرى عليه الغفله، ما يريد لا يغفل بس يغفل، شو يسوي بعد؟ بس هنا واحد قد يغفل ويقول كما كنا نقول الاصل عدم حدوث فيه، فنقول الاصل عدم حدوث البقى. اقول لك عدم حدوث البقى شو تريد تسوي به؟ شو تريد؟ احنا قلنا ارتفاع الكل مسبب عنه. الكل شو وقت الان نقول ماكو حيوان ذي خرطوم؟ شو وقت نقول ما موجود؟ مو انه نقول ما موجود اذا لم تحدث البقى. كان ناتج عن هذا صحيح الكلام، يقول الاصل عدم حدوث البقى، لا ناتج ارتفاع الكلي ناتج عن حدوث البقى. يعني شو وقت تقدر تقول الكل مرتفع؟ اذا ثبتت البقى حادثه، فتكون ثبتت حدوث البقى حتى تقول الكل قد ارتفع. فما الى معنى تقول حصل عدم حدوث البقرة، ما يبيله ثابت، عكس ما أدري ذلك. إذا يكون تثبت لي بالأصل أن البقة حدثت حتى يثبت ارتفاع الكل، فالخلافة التفت جيدا. الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح بقاء الكل ناتج عن من؟ عن حدوث ماذا؟ الفيل. فالأصل عدم كما قلت، لكن تعال والتفت إلى الارتفاع. المهم انت في ترفع الكل، ارتفاع الكل ناتج عن من؟ عن كون الذي حدث هو البقى. يعني يكون نثبت ان البقى حدثت، لكن وقت نقول الكل الان هو ولا اصل عندنا يثبت ان البقى حدثت، يقول البقى عقد حدث، حتى نقول الكل الان مرتفع وما يدري اصحابه، حتى نقول الكل مرتفع، حتى نقول الكل مرتفع وما يدري اصحابه، فاذا ما نقدر نقول الكل ارتفع الا اذا ثبتنا البقى حدث، ولا اصل يثبت ان البقى حدث. فإذا لا فإذا ما نقدر نقول الكل قد ارتفع. قد واحد يقول شيخنا ليش أنا أقدر أقول الكل ارتفع؟ شلون؟ نقول نحن نشك الفيل حدث أم لا؟ أصل عدم حدوث. أجل قلنا إصالة عدم حدوث الفيل تثبت أن الحيوان الذي في الفيل لم يحدث أو لم يبقى، لا تثبت ان اصل الحيوان ماذا؟ ليس بباقي. لا تثبت ذلك، تثبت على ان الذي في ضمنه ما موجود، اما اصل الحيوان ذي الخرطوم ما موجود، ما ثبته صارت على حدوث الفيل. يبقى اصل بقاء الحيوان ذي الخرطوم محتمل، فيجوز الصحابه ماكو عندنا يقين بارتفاعه حتى ما يجري استصحابه. الموجب لارتفاع الكل حتى ما يجب استصحابه كم شيء صار على ضوء البيان اللي بينته؟ احد شيئين. يو اثبت لي شنو؟ ان البقى قد حدث، الكل نقول ارتفع بعد ما يجري استصحابه، قلنا هذا ماكو عندنا اصل يعين ان البقى حدث. واما بواسطه ماذا قلت؟ صارت عدم الفيه، حدوث الفيه، عرف حدوث الفيل، اثبت الحيوان الذي في ظل الفيل الحصة يعني منه من الحيوان لم تعلم، لا أصل الحيوان ذي الخرطوم، ليس بباقي أو ليس بحادث، هذا لا ننظر إليه. أصل الحيوان المشترك بين البق والفيل محتمل على أنه الآن باقي فيجرئ استصحابه. صحيح خلاص خلاص بعد شنو؟ بعد حينئذ ماذا بالتالي؟ بالتالي اصل الحصة من الحيوان ماذا؟ اصل الحصة ماذا؟ من الحيوان كنت متيقن بها والآن ماذا أشك حينئذ ماذا فيها؟ هتشبع بالتالي يصح هذا. قال أشوف بالله هاي عبارة خلا أطبق لكم إياها حتى كاندفاع توهم كون الشك في بقائه يعني في بقاء الكلي مصدر عن الشك في حدوث الفيل ذلك المشهور. فإذا حكم بإصالة عدم حدوث الفيل لزمه ارتفاع القدم المشترك لأنه من آثاره احنا لأنه ياهو يعني بقاء الكلي من آثار القدم المشترك بقاء القدم المشترك أو الكلي من آثار ذلك المشكوك الحدوث هو الفيل. فإذا رفعت فإذا قلنا أصل عدم حدوث الفيل يعني قدر المشترك ما موجود فإن هذا الجواب فإن ارتفاع القدر المشترك القدر المشترك شو وقت يرتفع فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم من لوازم الارتفاع لا تنسى يقول له انت انظرت للبقاء احنا يكون ننظر للارتفاع مستفيد ترفع الكلي ارتفاع ناشئ مية من حدوث البقاء لان ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع وهو البقاء لا من لوازم هذا حدوث الفيل هذا حدوث الامر الاخر يعني الفيل. قد واحد يقول نقول الاصل ماذا عدم حدوث الفيل راح ينتفي القدر المشترك نقول له ينتفي مقدار من القدر المشترك نعم اللازم من عدم حدوثه يعني من عدم حدوث الفيل هو عدم وجود ما هو في ظنه من القدر المشترك نقول مرتفع هذا في الزمان الثاني لا ارتفاع اصل القدر المشترك اصل الحصة اصل الحيوان ما راح يرتفع من الاول اصل الحيوان موجود والان نشوف في بقان الصفحة وبينهما فرق واضح ولذا ذكرنا يقول اذا كان يعني ولاجل ولذا شنو يعني ولاجل ان اصالة عدم حدوث الفيل ما ترفع ان اصل القدر المشترك ترانا بالامس قلنا في مثال الجنابة قلنا إن الذي يشك في بقاء كلي الحدث يقول كلي الحدث إشبيه فاقد والجنابة الأصل ماذا عدم تحقق لو كان إطالة عدم تحقق الجنابة تنفي أصل القدر المشترك شلون قلنا نستصحب الكلي وفي نفس الوقت نقول الأصل عدم الجنابة معنى بين المطلبين فجمعنا بين المطلبين يا مطلبين هذا الكل نقول باب لكن نقول أصل عدم الجناب هذا معناه أن إضالة عدم الجناب ما تنفي أصل الحدث من الأول تنفي حصة من الحدث لا أصل الكل فأصل الكل يبقى مشكلين احنا فيه ونشوف الآن ماذا في بقاء ولذا ذكرنا يعني ولأجل أن إصالة عدم حدوث الفيل لا تنفي اصل القدر المشترك بل يبقى القدر المشترك ماذا مشكوك فيه هذا ذكرنا امس انه تترتب على هذا الشخص احكام عدم الجنابة عدم وجود في المثال المتقدم يعني نقول هو محدث لصحاب كل حدث لكن جنابة ماذا ما تترتب هذا معناه انه ماكو منافاة بين المطلبين طب على اي حال هسه بالتالي شنو اتضح يا اخوان ان الصحاب الكل من القسم الثاني يجري وما يجري اتضح انه ما يجري انه يجري وكلا الاشكالين باطل لكن الشيخ الانصاري يقول اذا راجعنا القوانين للقمي نجده قد انكر هذا الاستصحاب من القسم الثاني ولم نعرف لماذا انكره ولم نعرف لماذا أنكره عبارة ماذا القمي هم ما أدخل أنقل لك إياها يا أخي شوف عبارة القمي هجب قال على أنه إذا كان عندنا شيء متيقن سابقا مثل نعلم يوجد حيوان في الغرفة لكن لا نعلم من أي قسم من أقسام الحيوان بعض الحيوانات تحمر الى مدة شقد سنة، بعضها الى سنة، بعضها الى 10 سنين مثلا. اذا اردنا نستصحيح الكلي طبيعي ما نستصحب الفرد، لان ما نبرحنا يا فرد هو حادث، نستصحب الكلي اللي هذا الكلي من القسم ياه هو الثاني بعد، نستصحب بقاء الى سنة، الى سنة الذي شنو الى سنة الذي هو اقلل شنو اقوله الاعمار المحتملة، يو الى 10 سنين الذي هو ماذا يعني الى الاطول عمرا، فنستصحب الى الاقصر عمرا يو الى الاطول عمرا، قال احنا يكون نستصحب ماذا الى الاقصر ماذا عمرا، لا معنى نستصحب الحيوان الى بقاء الى 10 سنين، لا نستصحب يكون الى الاقل عمرا وهو السنة. قال احنا دائما يكون نلاحظ مقدار الاستعداد، استعداد الشيء للبقاء ايش قد تحرك استعداده حتما ذاك المقدار انت تجري ماذا الاستصحاب، اذا كان الشيء جزئي معين يعني انا يكون شوف استعدادي انا ايش قد اقدر ابقى بهالجسم وبهالشكل ايش قد ابقى ذاك المقدار يكون استعداد، فاذا كان كلي لاحظ افراد تستصحب الى اقل افراد عمرا، يعني يريد يقول اصحاب الكل من القسم الثاني بالتالي ماذا ايش بس بحل. بس ما بين ترى رجال وجه فالسؤال اللاحظ ماذا يكون استعمى ما بين وجه الدعوة هذا، لذلك الشيخ الانصاري قال لم اعرف الوجه لذلك على اي حال، ثم قال بني ثم قال قدس الرجال قال وبهذا البيان يندفع شبهة ماذا الكتابي الذي أورد على السيد القزويني. مرة من المرات قلت لكم أنا أنه ماذا السيد القزويني ذهب إلى كربلاء، سيد محمد باقر القزويني رضوان الله على أحد العلماء الكبار من طريق الكفل هناك الذي لقاه ماذا ذلك الكتابي وقال لك الأستصحب ماذا نبوة عيسى أو موسى متفقين احنا بينات فنستصحب بقاء نشوف في نبوة نبيكم الجديد صدف نبي ولا أنا أشوف أنا الكتابي فأستصحب أصل بقاء النبوة، الحاصل أجابه بجواب لم يرضه لم يرتضي به منه لم يرتضه الكتابي، إن شاء الله بعدين يجي صاحب القوانين يقول من خلال بياني لا اتضح انه انا اتمكن اجاوب هذا الكتاب، اقول له انا عندي جواب له، اقول له على انه احنا لما نستصحب يكون بالمقدار الذي نحرز من الاستعداد، والمقدار الذي نحرز من استعداد نبوة عيسى او موسى، المقدار الذي نحرز الاستعداد ايش كيف الى نبي نبوة هذا النبي الذي يقول انا نبي لنبرك انا نبي، هل مقدار نحرز الاستعداد الزائد عليه انت ما تحرز استعداده فما يجري بعد الاستصحاب لماذا بعد، قال بهذا الجواب ماذا نجي على اي حال يا اخوان، اذا اتضح على انه صاحب القوانين يذكر اصحاب الكل من القسم الثاني ليش، لانه يقول احنا لما نستصحب الكل يكون نلاحظ افراده الذي أكثرها عمرا نستصحب لا نستصحب للأطول عمرا، دليل هم ما بين الرجال على ذلك أطبق العبارة، ويظهر من المحقق القمي في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق على الإطلاق يعني شنو يعني حتى في موارد الشخص المخطي فهو هم ماذا يصفر هو ما يخصص موارد الشخص، لذلك الشيخ الأنصاري يجي يشكل بعدين عليه يقول أنا ما قاعد أفهم شنو مؤتة تقول بحجية حتى في موارد الشك في المقتضي ولا مؤتة هيكي ولا اذا انت هيكي تقول يكون تستصحب الى الاطول عمرا مو الى الاقصر، ويظهر من المحقق القمي في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الاطلاق عدم جواز اجراء الاستصحاب في هذا القسم يعني في القسم الثاني ولم اتحقق وجهه ما ادري دليل شنو، قال ان الاستصحاب دائما ايش يتبع يتبع الموضوع، نلاحظ الموضوع وحكمه، يعني وحكم ذلك الموضوع يكون اللاحظ حكمه، يعني من اي ناحية حكمه يكون اللاحظ، يعني من ناحية مقدار ماذا، لاحظ حكمه من ناحية كمية الاستعداد، لاحظ حكمه من ناحية كمية الاستعداد وحكمه في مقدار قابلية الانسداد وملاحظة الغلبة فيه، يعني الغلبة هي التي تشخص هما الغالب في الإنسان مثلي مش قد يحمر كم سنة الغالب مثلا لا تقول لي ذاك اليوم فرد واحد ماذا عمره هدد وتوفى اي فرد العجل شيء ما هي خالبة الغالب، يقول انظر للغلبة، فإذا الغالب مثلي يبقى إلى 50-60 مثلا، فقل على أنه ماذا للستين الاستعداد ماذا للحجبه فلا بد حين إذا كان المدار على ملاحظة مقدار القابلية فلا بد من التأمل في أنه كلي أو جزئي، يعني هذا المستصحب كلي أو إذا كان كلي وإلى أفراد يكون تلاحظ أكثر الأفراد، إيه شوفوا هاي ترى يأثر، فقد يكون هو يقول قد يكون المستصحب كلي، إذا كلي يكون تلاحظ أكثر الأفراد، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا، قد يكون ماذا مفهوما كليا مرددا بين امور، وقد يكون ماذا جزئيا حقيقيا معينا، وبذلك يتفاوت الحال، يعني كون كلي الى افراد او كون لا مشخص اي فاوت شلون يفاوت، يعني اذا كلي يكون تلاحظ افراده اكثر الافراد تلاحظها، يعني هو يقول كيف تتفاوت الاحوال، اذ قد يختلف افراد الكلي في مقدار الانسداد، قد يختلف أفراد الكلي في قابلية الانسداد ومقدار الانسداد، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للانسداد، فالذي أقل استعدادا للانسداد هو إلى ذاك المقدار المستصحب، وبعدين هو يمثل مثال، بعدين إن شاء الله يمثل مثال يوضح الفكرة جيدا، ثم قال هذا بيان يندفع شبهات الكتابي الكتبي في مدينة الكتب، ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات قوة نبيه في الاستصحاب، وذكر رد بعض معاصريه سيد القسمي له، يعني لذلك الإشكال بما لم يرتبه الكتابي، أجابه سيد القزويني بجواب الإمام الرضا سلام الله عليه الذي مرتبى ماذا الكتابي، ثم هو القمي رده، يعني رد الكتاب بما ادعى ابتناءه على ما ذكره، كان رده ينتبه الرد مبني على ما ذكره، وهو انه احنا يكون نلاحظ ماذا اقل الافراد استعدادا للمستصحب الى اقل الافراد على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلية، ثم اوضح ذلك بالمثال وضح الفكرة شلون، وهو ان اذا علمنا ان في الدار حيوانا لكن لا يعلم انه من اي النوع من الطيور او البهائم او الحشار او الديدان، ثم غبنا عن ذلك مدة فلا يمكن لنا ان نحكم ببقائه في مدة يعيش فيها اطول الحيوانات عمره، ما يمكن هذا، فاذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفور او فارة او دودة خل، فكيف يا مولانا نحكم بسبب العلمي بالقدر المشترك، وانا اعلم بالقدر المشترك لعله جن لعله في ما شاء الله يعمر الاشقال، حينئذ يقول حينئذ فكيف يحكم بسبب علمنا بأصل القدر المشترك باصطحابه، أحسن من باصطحابها، يعني إذا باصطحابها إلما نترجع للعصفور والفارة على أي حال ما إلهم ما نترجع للفارة وللفارة، إحنا ما نريد نستطحق العصفور والفارة وما أدري كذا، ونريد نسعى قدر مشترك وواضح، فكيف يحكم بالعلم بالقدر المشترك باستصحابه باستصحاب قدر مشترك الى حصول زماني الى نشوة التصرف الى اطول الاعمار، اطول الاعمار وش قد للفيل 100 سنة، يعني الى 100 سنة الى حصول زمان ظن بقاء اطول الحيوانات عمرا تستصحبها، عشان يصير مع ان من الممكن هو ذاك الحيوان فأرة خطية او دولة قعد الذي ما يبقى الا ايام فلاعب، قال وبذلك بطل تمسك الكتاب، نقول على انه نبوة موسى عليه السلام ما نعرف استعدادها للبقاء الى يومنا هذا، احنا ما نعرف نقول ماذا الى شنو مجيء نبينا صلى الله عليه وآله. ما بعد ذلك إحراج ما موجود. ذاك مثال ذاك مو شكل المفرد ذاك الشيخ الرابع بعد. في عبارة أخرى في ما الشيخ الرابع أخوي يسلم بعد ما نجي نشخصه بعد. فهذا ماذا مجتمع؟ هذا قاعد يشتي في موارد الشك ماذا في المفرد؟ يعني سلم في موارد اللي المفرد محرز والشك في الرابع يجون استصحاب سلم هذا إلى أطول الأفراد عمرا سلمنا. ايه هم اطول افراد عمرها هم لا تقول بها مسامحه بعد لان هو اذا اخذنا الاعداد اطول بعد ما يصير. ايه فهذا الكلام في صوره الشك في المقتضي فقط يعني. اقول ان ملاحظه يقول قدس سره الشيخ الانصاري يقول اولا يرد عليك انه لازمه التفصيل بين صوره الشك في المقتضي والشك في من؟ في الرافع مو لازمه؟ يعني في موارد الشك في الاستعداد في المقتضي ما يجب الاستصحاب يعني مثل ما احنا قلنا يعني انت من انفارنا راح تصير يعني في موارد الشك في الاستعداد في المقتضي ما يجب الاستصحاب يعني مثل ما احنا قلنا يعني انت من انفارنا راح تصير مع انه يعني ايش يكون يقول في موارد الشك في المقتضي ما يجب في موارد احراج المقتضي والشك في الرابع يجب الاستصحاب يكون ايش تقول مع انك من القائلين بحجية الاستصحاب ماذا مطلقة فيما شك المقصود والرابع هاي أول ثم ثانيا يرد عليك الأطبق هاي شوية أقول إن ملاحظة استعداد المستصحاب واعتبار الاستعداد يعني كمية الاستعداد يكون نلاحظها في جراء المستصحاب مع أنه مستلزم مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرابع مع انه انت من القائلين بالحجية مطلقة موجب لعدم انضباط الاستصحاب يعني يوجب على ان الاستصحاب بعد ما ندري احنا شو وقت يجري شو وقت ما يجري هاي فرق مشكلة فرق هي مشكلة فرق كبيرة يعني اذا كان عندي متيقن انا سابق او اشك ماذا في بقائه مثل عندي انسان كان فيما سبق صديق كان واريد ماذا انا اكثر شيء المدار عن استعداد السجل الاستعداد الذي الاحظ استعداد هو استعداد نفسه هو شخصه وانا ما ادري استعداد شخصه شنو اشكال كل واحد ما يدري استعداد ماذا تفتين شنو ايش اقول اني ولا يعني احنا اذا ندري استعداد اكون نحصل الاستعداد اني انا احصله من ملاحظة غيره مو من ملاحظتي نفس الشخص بشخصي انا ما ندري استعداده شنو الجد حتى تجعل المدار علينا على الاستعداد فالخلاصه مقصودك من ملاحظة الاستعداد يعني استعداد الشخص نفسه اكبر منك استعداد كل شخص انا سؤال ما ادري استعدادي لشكد ماذا كل واحد يقول ما ادري استعدادي للبقاء ماذا اشكد حينئذ وإذا كان المقصود ما طبيعي أنا ما قلت استعدادي نفسي أنا مقصودي أريد أستصحب حياة الغير ذاك الغير ذاك الحيوان مثلا أريد أستصحبه عندي أنا فرد طير في غائب عني أشك الآن باقي ولا استعداد ذاك الطير ما أدري إيش قد البقاء استعداد شخص وإلا إذا شنت أدري أنا لعله غيري ما شفت أحتاج علما بعض مرات ما قلت إذا أدري باستعداد البقاء على اي حال فالمقصود استعداد شخص انا ما ادري شو المشكله ابقى تقول لي على انه لاحظ انت ابعد الاجناس شوف استعداده شنو اشكال ابعد الاجناس شنو هو مثلا الجوهر مثلا الجسم ما ادري يا هو هذا لا معنى له على حظ الابعد وعلى ضوء الابعد احدد ايش يسمونه قابليه هذا ما ممكن يعني فاصل بينهما كبير بعيد هذا تقول لا ألاحظ أقرب الأصناف له أقرب الأصناف إلي يعني ما هو الأقرب له الأقرب أصناف له هو هذا غير متحدث هو ما معلوم هم الأقرب له ما هو ما تقدر بس تقول الأقرب لذلك الطير ما هو تشخيصه صعب هذا الشيء جدا تقول نلاحظ ماذا نلاحظ محفوظ الكلام ماذا المتوسط لا الأقرب الأصناف ولا أبعد متوسط واحد بل بينهما ماذا يعني ما عندي متوسط معين حتى يكون المدار ماذا اذا كان إذا قلت على أن المدار على ملاحظة المتوسط يعني لا أبعد الأجناس لا أنه أقرب الأصناف المدار على المتوسط نقول ألف نقول المتوسط ليس ماذا واحد معين بل ما بينهما ماذا متوسطات لا متوسط واحد لابد بالأخير مو أنت تتحب عين جاوبني فرد جواب تقول شيخنا المدار على الظن الشخصي شو أنت شخصك شبان هذا اللي قد يبقى أظن هذا الطير ايش قد يمكن يبقى هذا المدار على الظن الشخصي لا المدار على ملاحظة أقرب الأصناف حتى تقول لي تعيين أقرب الأصناف مشكل ولا على الأبعد حتى تقول لي الأبعد أبعد ما أنا ربط ويا هذا ولا على المتوسط حتى تقول لي تحديد المتوسط صعب أيضا لا المدار عليهم على الظن الشخصي يقول الشيخ قد بينا فيما سبق المباحث اللي ما قريناها احنا ما قريناها أنه ماذا جعل المدار على الظن الشخصي مشكل جدا ليش؟ لأن يلزم الاستصحاب في حق شخص يجري في حق شخص ما يجري بل في حق الشخص الواحد يوم يجري يوم ماذا لكن مو هيك بعد راح يصير لأن الظنون الشخصية تختلف باختلاف الأيام باختلاف الأحوال وهذا صعب جدا طبق العبارة موجب أقول إن ملاحظة أعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرابع شو يوجب موجب لعدم انضباط الاستصحاب يعني ما ندري شو وقت يجري ما ندري شو وقت ما يجري ليش لعدم استقامة إرادة الاستعداد استعداد المستصحب استعداده يعني المستصحب من حيث تشخصه من حيث تشخصه يقولوا من حيث شخصه ليش ما يمكن لأنه أنا الشخص كله ما أدري استعداد ذاك الحيوان استعداد شقد ما أقدر أحكي أقول استعداد بريء إلا فاهم يتصل إن شاء الله بعدين نجي نقول بعض إيه ما يمكن أن يحصل لماذا علم بأن الشخص استعداد شقد وقلت أنا ولعله إذا أدري استعداد شقد لعله ما كنت أدري الاستصحاب أصلا لعله قلت ولا أبعد الأجناس نجعل المدار على الأبعد أبعد ما ربطوا يا من لاحظ الجوهر هذا ما له ربط ولا أقرب الأصناف ما إلى معنى مو يعني ما إلى معنى يعني لعدم استقامة أنت ما بين هو الشيء أنا بينت إذا عندك كل شيء ثاني لا بأس لأن قلت تحديد الأقرب مشكلة يبقى المتوسط المتوسط قلنا متوسطات لا متوسط واحد لذلك قال ولا ضابط لتعيين المتوسط انت تلاحظ ماذا المتوسط ماذا من حيث الشكل يعني تلاحظ ماذا الاقرب الي يخو من جميع الجهات وهو الاقرب من جميع الجهات يعني شنو معنى مثل هو انا ذاك الطير الذي كان عندي كان لونه كان لونه احمر وزنه كان هلقة شكله كان هلقة الاقرب يعني شنو معنى الاقرب الاصنام يعني الاحظ مثل من جميع ماذا هذا صعب هذا يعني الآن نقول أقرب الأقرب يعني شنو يعني مو من جميع الجهات لا يعني العفو المتوسط لاحظ المتوسط يعني الذي مثل من حيث الشكل أو الذي مثل من حيث اللون أو الذي مثل من حيث العمر أو الذي مثل من حيث الوزن الشيخ رحمة الله عليه يقول المتوسط ماذا متوسطات يعني ماذا من يقدر نحدد ان نلاحظ الذي مثل متوسط من حيث يعني ماذا الوزن من حيث الشكل من حيث كذا ولا ضابط لتعيين المتوسط يبقى الاحالة ماذا على الظن الشخصي يقول والاحالة على الظن الشخصي لتحديد يعني استعداده قد عرفت ما فيه سابقا من انه شذب طريقة العبائر الذي ما قريناها سابقا الذي تركناه او الذي قبلها لعله هذا ما تمر انه يلزم باختلاف الاشخاص الاصحاب يختلف في حق واحد يجري في حق واحد ما يجري بل باختلاف الشخص الواحد باختلاف الايام قلت مع ان اعتبار الاستصحاب يقول هذا الرد الثالث هذا الرد الثالث يقول مع انه محقق القمي رضوان الله عليه المدار في جريان الاستصحاب عنده ليس على الظن حتى نجعل المدار علينا على الظن مع أن اعتبار الاستصحاب هذا رد المن الأصل المطلب يرجع إلى قوله والإحالة على الظن الشخصي هو وبعيد هذا هم يرجع ترى يعني الإحالة على ظن الشخص قد عرفت ما فيه سابقا أولا وثانيا يرى أنه هو لا يكون حجة الإخذ حافظ من باب الظن حتى من العلم دار على الظن مع أن اعتبار الصحاب عند هذا المحقق وهو الفمول لا يختص دليله بالظن أخبار لم يتوسك به كما اعترف سابقا إذن فلا مانع على رأيه ما دام ليس المدرك الظن فلا مانع من استصحابي وجود الحيواني في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان في الدار نستصحبه يعني نشوف إلى أطولها عمران المدار مو على الظن يعني المدار مو عليه من على الظن شيء ثم إنما ذكره من اجتماع يعني على رأيه لا تتمسك بكلمة النقض وكذا كما إحنا ماذا بينا لا على هم ما يتمسك على رأيه اللي بيت الأخبار والأخبار بناء كمات مطلقة مو مثل ما إحنا كنا نستفيد من كلمة النقض إلى آخرين على رأيه حينئذ يكون يجب أصحاب إلى ثم إنما ذكره من اجتماع يقول يبقى اتقلت على ما ذكرنا جواب ذلك الكتابي التضح يقول هذا ان شاء الله احنا في تنبيه مستقل مفصل نعقد هذا المحاكمة ويا من ويا هذا الحاكم هذا صاحبنا الكتابي او نذكر الرد احنا شلون نذكر هي هذه شبهة الكتابي تأخذها انت بالعين الصغيرة مو هتشي ولا لكن العلماء انخصوا بها يا اخي كل واحد صار بناء ماذا يجاوب جواب مو يجاوب جو الثاني يقول لا باطل هذا انا اقول باطل وهكذا على اي حال ثم انما ذكره من ابتناء جواب الكتاب على ما ذكره وثم قال على ما ذكرت من المقدمه يتبع الجواب سيجيء ما فيه لانه لا يبتني على هذا سيجيء ما فيه مفصلا ان شاء الله تعالى واما الثالث ويجي تركنا تخلصنا من هذا الصحاب الكل من القسم الثاني يجي تركنا بعد ثم كل ما قال يعني شلون مشكله نجي علما الى الصحاب الكل من القسم الثالث كنا كم قسم الى اذا تتذكرون قسم الثالث هو قسمان ليش قام ليش لأن القسم الثالث كان أن أعلم بأن الفرد الأول ارتفع وأحتمل حدوث فرد ثاني راح أذكر الشقين ترى الشق الأول أن أحتمل حدوث الفرد الثاني حين وجود الفرد الأول الشق الثاني هذا أن أحتمل حدوث الفرد الثاني إيش وقت حين ارتفاع الفرد هذا الشق الثاني يقول قدس سره هل يجري الاستصحاب في كلا الشقين احتمال توجيه ماذا إذا أريد يقول يجري في كلا الشقين توجيه ماذا نقول أنا الإنسان أول شيء متيقن بوجوده في الحمام أينما دخل فيه الآن أشك ماذا في بقاء يعني أحتمل على أنه عمر دخل وبالتالي أشك في بقاء الإنسان يجب الصحابة في الفلسل هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني نقول ما يجري في السنين في السنين ما يجري ليش ما يجري في السنين الذي هذا المشهور هو هذا ما يجري في السنين ليش ما يجري في السنين لأنه صحيح لما زيد دخل الحمام شوف توجيهها يا أخي صحيح لما زيد دخل الحمام الإنسان موجود في الحمام لكن الإنسان وجوده في الخارج شلون يا أخي الحفظ وإن علماء الأصول ينتقلون إلى وجود الطبيعي شوف يدخل ماذا علم الأصول يرتبط بينا هذا يفصلون جيب رأي الشيخ الهمداني هنا أو يا أخي إش قال الشيخ الهمداني وإلى آخره وفرد تفصيلات تعمل الشيخ الأنصاري هنا بس هو فرد شيء لطيف إنصافا لا بد الشيخ الأنصاري هنا ما أول في هذا الشيء على الرأي المشهور يقولون الكل موجود في الخارج بينا ده الحفظ يعني الآن احنا قاعدين في هاي الغرفة الإنسان موجود يا ما موجود موجود لكن بالحفظ يعني شنو يعني حفظ فيه وحفظ فيك حفظ في الثالث وحفظ في الرابع وحفظ في الخامس شو ما حبوا يا احنا مثلا عشرة عشر حفظ موجود فوجود ماذا بدعة إلى هجي. هذا منه كان مشهور بناء على ما أن شغل بالهمداني بالله عيسنا رجل الهمداني كل ما يقول بناء على هذا الرأي نقول زيد لما دخل الحمام أنا متيقن بالكلية يعني متيقن بيما بوجود حفظ وأدري زيد خرج فتلك الحفظة حد من خرجت فبعد ما إلى معنى حينئذ تقول أنا أستصحب ماذا الكل المن تستصحب تلك الحفظة حد من استطاع وجود مستمر وما عنده معنى هذا الكل يعني أقول باقي وجودا باقي وهنا وجودا لا يحتمل باقي تلك الحفظة أدري قد خرجت تلك الحفظة الحفظة الأخرى تستصحب الحفظة الأخرى أشك في أصل وجود بناء على الرأي المشهور على الرأي المشهور في وجود الكل الطبيعي مناسب الاستصحاب لا يأتي لا يدري في من بالتالي هذا احتمال ثالث احتمال ثالث بعدين نشوف اشوف نفصل بين القسم الاول الشق الاول فيجري بين الشق الثاني ما يجري هو الذي هو يتبناه شيخ الانفالي الشق الثالث الاحتمال الثالث يتبناه هو يقول قد وأما الثالث يعني صحاب كل من قسمته وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه يعني أولا غير الفرد الذي معلوم كان حدوثه أولا ومعلومهم أيضا ماذا ارتفاعه يعني الفرد الأول أعلى حدوثه أعلى ارتفاعه فهذا على قسمين شقين له لأن الفرد الآخر الذي احتمل حدوثه بعد بعد ذلك مرة إما نحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حالا نحتمل زيد دخله ذاك عمرو دخله حينما كان زيد موجود وإما أن يحتمل حدوثه بعده يعني بعد خروج ذاك مقارنا هذا حدث إما بتبدله إليه دعني تبدل ذاك هو ارتفع لكن ارتفاعه كان بالتبدل مثل السواد السواد يا أخي عندنا سواد شديد نحتمل حين ارتفاع اش حدث سواد الخبيث لكن هذا الحدوث يصير على نحو التبدل يعني ارتفعت الشدة فحصلت ماذا بالتالي قال الضعف حصل حين هذا لكن هذا على نحو التبدل يعني بعبارة اخرى ذاك الاول تبدل السواد الشديد الى سواد ضعيف اما بل لذلك يقول إما بتبدله إليه يعني تبدل الأول إلى الثاني السواد الشديد تبدل إلى الضعيف وإما بمجرد حدوثه مقارنا لا نقول هذا الثاني حدث مقارنا لارتفاع الأول حينما زيد وضع رجله للخروج عمر وضع رجله ماذا للدخول اجل يلا بويا هذه بني هذا الشق هذا القسم الثالث من أصحاب الكل بكلا شقين هل يجري استصحابي ولا يقول وفي جريان استصحاب الكل في كلا القسمين واما يحتمل ماذا حدوثه اما بتبدل احسنت بس هذا القسم الثاني صحيح له شقان لكن لا نعتني الان بشق لانه فائده الان ماذا الان ما اكو فائده بس هو اراد ان الان يبين لك بيان الواقع وان كان بعدين ان شاء الله بعد ان شاء الله شو يجوز باكر نقول انه قد اكو فرق ابناتي بس اليوم ما نشغل اليوم احسن ماذا بني الشقوق ايش قال اثنين الشق الاول عن الفرد الثاني حدث نحتمل حين وجود الاول الشق الثاني ان نحتمل هذا الفرد الثاني حدث مقارن للارتفاع الاول لكن شلون المقارنه صارت لو بالتبدل لو بالكذا هذا مو مهم الان الان لا تلتفت وفي جريان استصحاب الكل في كلا القسمين لأي توجيه في كلا القسمين كلا القسمين يعني قلت شنو المقصود أنه نحتمل حدث الثاني إما حين الوجود الأول أو حين ارتفاع الأول نظرا هذا توجيه نقول الإنسان أول متيقنين بوجوده في الحمام سابقا الآن نشوف طبيعي هذا ما يتم إلا على رأي من غير الرأي المشهور هذا يتم على رأي الشيخ الهمداني أن وجوده ليس بالحفاظ اللي هو باطل هذا نظرا إلى تيقنه سابقا مش على رأي الهمداني بعد شوفوا فيها لا وجود خاص يعني شنو؟ يعني وجود خاص متحد ماذا مع أفراده؟ نقول ذلك الوجود الخاص المتحد مع أفراده كان ثابت سابقا. الآن نشوف شو بيها بعد نظرا إلى تيقنه سابقا هذا الكلي وعدم العلم بارتفاعه هذا الكلي وإن علم بارتفاع بعض وجوداته بعض وجودات ذلك الكلي ارتفاع لكن مو مهم أصل الكلي متيقن سابق بعض وجوداته وهو زيد يعني وجود للكلي بالتالي يوجد الكل في ظنه فالمقصود أصل الكل أعلم بحدوده أجب في بقية الأصحاب وإن علم بارتفاع بعض وجود ذلك الكل والشك في حدوث ما عداه كيف ما كان ما يضر. ليش ما يضر هذا؟ لأن هذا يضر إذا ردنا نسترشد به أو نسترشد عام. أما إحنا ما نريد مثال أكثر من مثال الكلي لأن ذلك هذا تعليل علما إلى أن هذا ما يضر. وإن علم بارتفاع بعض وجوداته لأن ذلك يعني العلم بارتفاع بعض وجوداته مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكل ما يمنع من إجراء الاستصحاب في الكل كما تقدم نظيره في القسم الثاني. القسم الثاني يعني شنو القسم؟ استصحاب الكل من القسم الثاني الذي اليوم فرغنا من عده. شلون قلنا على أنه ماذا؟ العلم بارتفاع بعض الأفراد وهو الفقه لا يمنع من استصحاب الكل انما يمنع من الاستصحاب الافراد هنا كذلك. هذا الوجه الاول يا اخي ماذا انتهى؟ الوجه الثاني او عدم جريان فيهما. نقول في الاثنين ما يجري. ليش في الاثنين ما يجري؟ ان الطبيعي موجود بوجود ماذا؟ افراده. فتلك الحصه من الكل الموجوده في ضمن الزيت حاسمه نستبعد او عدم جريان فيه كلا الشقين. ليش؟ لأن بقاء الكل في الخارج شنو معنى الكل باقي؟ نستصحب بقاء في الخارج عبارة عن استمرار وجود الخارجي والكل ما إلى ماذا وجود خارجي واحد بل في كل فرد إلى وجود لأن بقاء الكل عبارة عن استمرار وجود الخارجي المتيقن سابقا وهو معلوم عدد يعني ذلك الوجود الخارجي الذي كان سابقا في ضمن ذكا فأدر السفا الوجود الخارجي في ضمن الامر اشوف في اصل حدوثه فكيف تفسر حدث وهذا معلوم العدم يعني اللي متيقن سابقا وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وبين من القسم الثاني. يقول الفرق بين استصحاب الكل من القسم الثاني وبين هذا استصحاب الكل من القسم الثاني كنا نستصحب اصل الحيوان. ليش؟ لان الذي كنا متيقنين به سابقا شنو هو؟ لا اقول البقة ولا اقول شنو الفيل. شنو اللي متيقن به؟ اصل الحصه. يعني اذا كان بقى يوجد حصه اذا كان يوجد فيل يوجد حصه من الكل فاصل الحصه اتيقن بها لكن اشك بعدين في ارتفاعها ان كان بقى ارتفعت ان كان فيل لم يرتفع. اما هنا الحصه من الكل الذي متيقن انا بها اجزم بانها قد ارتفعت. هذا هو الفارق يا اخي. لذلك يقول وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني حيث أن الباقي في الآن اللاحق في الاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقا. هذا وين؟ القسم الثاني عينه الذي متيقن به وهو الحصة الآن أستصحبه وأقول باقي بينما هنا ليس بعينه لأن الذي متيقن به هو زيت حصة الذي موجود به ضمن زيت وهي حتما ارتفع والذي أيضا استصحبه له حصة أخرى أو التفصيل يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وأما إذا فرض أنه لا ذولا ما بقوا في أراضيهم. ليش ما بقوا؟ إما لأجل انجلوا من هذه الأرض يعني هاي الأرض تركوها قالوا ذول المسلمين شو كل يوم قاعد يتحارشون دينه تركوا هذه الأراضي أو باتوا نزل عليهم الطاعون نستجير بالله أباجهم وكلهم ماتوا واحد بعد واحد ماتوا وما عدهم ذرية فهي الأرض إلما نصير بعد الإمام سلام كل أرض لا رب لها بعد. وأما إذا فرض افتحناها بالقدر وبالقوة بالخيل وبالركاب هاي الذي يسموها ماذا المفتوحة عن وفاد هذا المعروف هي ملك لجميع المسلمين الملكية الذي شرحناها ماذا هذه ومنه قال يا هاي ملك لجميع المسلمين دليل جيب أمسترى ما أذكرنا ماذا دليل إن مرسلة حماد إذا تذكرونه كذا بيصلكم تجي مرسلة أما الروايات تجي غد إن شاء الله وكذا، الروايات اليوم راح ننقلها على أن المسوح عنه ملك لجميع المسلمين. لذلك يقول ثم ما ملكه الكافر من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا، يعني يصير خوش آدمي وقبل قول المبلغ يبقى على ملك سائر أملاك يعني غير الأرض، شلون يبقى ملكها لم يبقى ملكها، وإما أن لا يسلم عليه، فإن بقي يده عليها وهو كافر ما نتمكن أن نزيله وبقى كافر يبقى هاي ملكه، فهي أيضا كسائر أملاكي تحت يده. وإن ارتفعت يده عنها فإما أن يكون بإنجلاء المالك عنها وتخلية للمسلمين أو بموت أهلها وعدم الوارث، ورح تصير ملك للإمام وتكون من الأنفال التي لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب. الإيجاب والتحرك ماذا؟ تحرك رجل الخيل والكذا، تحرك الشديد يسموه ما أوجبتم عليه الإيجاب والحركة. وإن رفعت عن يده عنها قهرا، هنا شلون؟ كم شق يعني يا أخي لحد الآن ذكرني؟ أربعة شقوق ترى، هذا الشق الرابع. وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة. يعني الغنيمة احنا قرينا في كتاب الجهاد على قسمين، منقولة وغير منقولة. غير المنقولة علما تصير، المنقولة علما للعسكر للجيش فقط وفقط، يقسمون للراجل سهم وللفارس ماذا؟ سهمان. وأما غير المنقولة من أشجار من أراضي من بعد ما أدري شنو إذا أكو، هذه تكون لجميع المسلمين لا فقط علما إلى يوم القيامة، لا فقط للجيش اللي يسموه أراضي الخراجية. لذلك يقول وإن رفع يده عنها قارن وعطيه كسائر ما لا ينقل منه كالنقل والأشجار والبنيان، كسائر ما لا ينقل يعني علما نصير للمسلمين كافة. كل المسلمين بالي شنو الدليل؟ إجماعان على ما حكى الإجماع غير واحد، منو حكاه؟ الخلاف والتذكرة وغير الخلاف والتذكرة، يا يعني روايات أكو يقول بالي والنصوص به مستفيضة. الرواية الأولية هذه ففي رواية أبي بردة نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فر للمسلم المنتشر باستحقاق البدل، استحقاق البدل يكشف عن استحقاق المبدل وهو ماذا؟ نفس المسلم. ولذا حكموا، يعني ولأجل أن استحقاق البدل قد يكشف عن استحقاق المبدل، حكموا أنه إذا اشترى شخص من ينعتق عليه، من ينعتق عليه، اشتريت أنا مثلا واجي اشتراه، قالوا حق الخيار ما موجود لهذا المشتري، ما موجود يعني انعتق علي هذا والدي، يا بخو لي البدل ينتقل الى البدل، والدي انعتق بس اعطي بدله. قالوا لا، ليش لا؟ لعله من هالناحية، من ناحية ان استحقاق البدل يكشف على انه انا استحقا ماذا؟ للمبدل، يعني استحقا والدي، مع انه انا ما استحق والدي، والدي انعتق ماذا علي. ولذا حكموا بسقوط الخيار في من، يعني ولأجل أن استحقاق البدل قد يفشل عن استحقاق المبدل، حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري. فتأمل لعله إشارة إلى أنه لا بعد استحقاق البدل يكشف عن استحقاق المبدل، هذه هواية ماذا؟ هاي شي يسمونه صعبة محفوظ السلامة، والحمد لله رب العالمين. ما أشبه شيء صار خلط بين البحثين، بحث في المخالف العامي وبحث ماذا في المنافق. هذا المنافق هاي العبارة ويا المنافق، يقول وهل المنافق يشمله؟ يقول نعم. ليش؟ لأن المراد بمن بالإسلام الإسلام السطحي باللسان، مو المراد الإسلام ماذا؟ القلب. فيشمل حتى حين عدل المنافق، هذا اللي يقول الشيء الصحيح يقول صحيح ما لنا شغل، بس يعني صدق المراد من الإسلام الإسلام باللغو دون القلب كان ما نشغل به، بس بالتالي تقول هذا العبارة تتناقب ويا من؟ ويا البحث حول المنافق لا مع البحث حول المخالف. فلتفت لذلك جيدا. وأما ما دل على كفر المخالف نرجعه إلى غد إن شاء الله.